الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف في الشرك. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به. فرمي ابن كثير رحمة خالي به رحمك الله فرميتي فقرمي ربان خبري دا وبيمن لم أعتدى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. لعبد خوش نابد كبقى بلقاء إخوة كمشرك وتبى مشرك بمرت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. یو خوشبونی هی خواه گرو میره با و هر تاوانه که بچوکتر بیل شیرک و هر کسی در عبدکانی خواه خوی مشیعتی رسد، ای من الذنوبی لمن یشاء و من عباده انتها. و مگرات مشیرک بیه یعنی کافر بیه توبه و کافی شوی بمری و هیچ کشنی. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم ذنوبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لو أتوا أو فعيدا ورقيدت فالشرك قورتلين تاوانا كان، لو تاواني قورتلنية، لأن الله تعالى يخبر خبري دا وأخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. يخوشبوني نية بوهر كسي أقل توبنك على الشرك وكشيكي هبي، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة. يزجى لشريب وخبر إردان إنه قناها كان ترى هر قناها كي ببيت حتى أقل توبي لي أنك أبوشي وممري تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. اگر هادو توبه نکرد، مشروعی خوارده و زینای کرده و پیایی کرده و دزی کرده و بلان با ایمان داره تی بمرید، اوه تحت المشیعه و حتا بگیری مشیعتی خواه خواهیتی، اگر مشیعتی لسر بو لی خوش بی لی خوش بی، و اگر مشیعتیشی لسر اوه بو سزای بده سزایده، اگر لی خوش بید هو بخشيني خويتي، وأقل سزايش بدا هو عدلي خويتي، سزايش بدا ظلمي لنا كدو تواني أنجام داوة وكسيكا دينا كي بيجي يشتبه إسلاما كي بيجي يشتبه ما هو كفينا كي يشتوا وعذره هو بيجي يشتوا ما تاوانو دوايا وأنجامي دا علمي هبوتا أنجامي دا توبه لنا كت او اخوه يقولون ميربان سزاي بدات عدلة تاوانا وسزاي دانا وش انجامي دا. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. اما اجمعنا او اقينت كواجب لسى العبد زور بتسيلة شريب وقبر ادان ويتينا كبير لبروي شرك او سزايتي لا يخجر ميربان كلا يخجبون ميه، لأنه أقبح القبيح لە هەموو تاوانەکان ناشرین تر شەری بۆ خبرێدان و ئەڵە لە مغولمی لە هەموو ستەمەکان ستەمەکەی گەورەترێک وتەنە خوسون لێ ڕبی العالەمی کەمکردنەوەی حەقی خوایە وصرف خالص حقه لغيره حقه تايبت بوخوا او يكبت او بحق ببرسيت او شيء او حقا لخوا لا أدات لخواي كما كاتوا بغير خوا جاندا وعدل غيره به غير خوا بكو خواليه كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر شرب قبردان هو شانوي أو مبستية إخوة يرمي ربان خلقي ودرس كدوه وأمري شفيا كدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كذبوا أخوة او که با غیری خواه انجام ده که واته پیت شوانه او مبسته که دوائی لکره او پیت شوانه امرکیش منافی له من کلی وجه حتی پیت شوانه خلق و امرکیه لهم روی کوا و ذالک غایت المعاندتی لرب العالمین او پری عینادی کدن و ملدان و خیر و میربان و الاستکبار عن طاعته خوف الزلزانين ترى مرة طاعته والذل له وتا ملكتي خوانا بوكو بيس والانقياد لأوامره ملكتني بفر ما كان الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك خوت من يادا بهش ويك باش نابت إلا بوانو يكبتن هاو بحق الله بفرسن بهش شويك شريكي ببريانة فمتى خلا منه خرب وتجيان الدنيا دا هركاتيك عبادت بتن هاو بحق بو الله انجام ندرا او الدنيا تكشت وتا قيامة جد قامت القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني لا إله إلا الله قيامت نايت حتى أو كاتل سر زويا لا إله إلا الله بوتي كأونما القيامة ديت رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بجمال سر الشلوش ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية شريب خبر أردان أو كسيك أي برسي لغير إخوة أو كسي شبهان دو بخواه تعالى وتقدس في خصائص الإلهية لتشيا لو كتايبتي خوا خويتي من ملك الضر والنفع زيان وقازانش هادو كي ملك خواي او شيت بتماي غير خوايا كسودي في بغينا لزيان دوري خطو والعطاء والمنع بخشين وقدر كدن هادو كي ملك خواي وداواك على قبرك شيكي بيبخش داواك على قبره يوشتا ببارزت الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده ما دام خير وشر بخشين وقدر كدن هل هموي ممكن خواهيتي او واجب لس انسان مسلمان بل دوام طارانوي لخوادك او هني في فرقش او شي كوانا راحتي دوري خاتولي والخوف والرجاء والتوكل ترسي لخواد به طبعا نكتسي كنا اميدي بكار رحمتي اخوة أو أبدا كبائر جناح جورك نعمد من رحمة إخوة وهروها الرجاي يواجهناك خوفي نمين هني كوا تعوان وخرافك عليه جامدا أكره غفور الرحيم أي خوفك أقوى قد بخوف رجائش بهدك ما قتنا خوفك بيت رجائك يا نبي أو ناشرعية رجابت الأخوة غفور الرحيم وبعد يقول تعوان أنجام ده إقوى خوفك الأخوة كيف الأخوة قال خوف الرجاء وتوكل وتأسباب الشرعي بقرة تبر أو يكدين الإسلام رديك في دعوة توكل إشي لسر خوافي همو جوركان عبادة تنهى بيعلمتي خواه أنجام بدأ الدعوة وكل خواهي المتي بدأت فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق هل كسيك هل جورك لو أنا فيوز بك بمخلوقك بيواي دروس كرابك خوابه سودي خير بدا بك شر يدر خاتوا في ببخشت لي خدغنكا او دروس كراوي خواي وكو خواي كتو وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله كسانك دروس كراوي كان اخوا هل هموي توانا اوانيك شر اخوا عند الخلو يعني أوي كسودي هي بخواني دابين بكان نبي علمتي خوا وهروها مردين وجيان أوي كخواني قرومي ربان أجلي نهينا بي كسنا توانت أجلي بي أوي شك أجلي هاد كسنا توانت جياني بو بيارتوا دعاي خبال بازار النبي وهروها زندقونوي قيامتش ونحن بدس خواهي أوي بتماي أوي بيت يا بيرو باور رواك لا دروس كراو كاني خوادا تواناي اوان هيا او دروس كراوي خوي شبهندو بخوا بما له الحمد كله شبهندو بخوايك كحمد ثنا هر هموي هر بو الله وله الخلق كله فايرو ميربانيشا كهموش دروس اكاد وله الملك كله ملكي شهر هموي ملك خواه خويتي وبيده الخير كله هاتشي خير به أرمي بلس خواه خويتي وإليه يرجع الأمر كله هموش جيكيش هموشو كاركان هربلاي خواه خويا قرتوا فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه هموش تكان هموي بلس خواه خويتي ومرجعها إليه ولا يخوش أقرده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أو إيك خير مربان مشيئتي لسر بيت أو أبيت أو إيش مشيئتي لسنة لنهبت لا مانع لما أعطى إيش كسنات وانيت إيش قد غبك لخوكي كخوابي بخشت ولا معطي لما منع أرجو الأخوة منعك كثنات عن ببخشي أبي الأخوة يرى مشيئتي لسر أوهو ما عليك كثن ببخشي كثنات عن منعك أبي الأخوة يرى مرباني في نبخشي كثنات عن بداتي أبي الأخوة يرى مناري في ببخشي كثنات عن منعك كثنات عن منعك إذا نبني لرجالي أمروها خلق شيكا حبكا ديني حبي منع لقد شعبها نبي أبيت حد ما شبكالنا حملي شيئا لا يشقربوا يكافزان لملا ولولا كسيا فتوى الودا بيكوش هيتش خوانا غيكا كوشني درسني أدام بو درس بو درسني فاروحي نكرا ببرا كشكدني هيا أما نيوا ببخوين دعي ببقوز دعي أو شغل ديت أبرا أولا هيتش خوانا غيكا أنا أبدني من داو درست نیه، ایلا اگر ضرورتی که زور بید، كما ترسيب إلى سرجيان سرجياني أو دايك أيش بيش يروح كده بريا عندي أقوال هيك علماء رجان كده وبلا إيش بقى قناعته ولا سري إيش قناعته كده بسنية جناو ببريت كوتك أخوات دايك أساتو أمريكا فمنع كفريت هذا حبي منع إخوال دوم ناريشي حملية إخوات دايك ولا معطي لما منع شواناتو أمريكا إخوات الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها أخوائك درجاء الرحمة كذا ولا خلق رزقي بيه برشي من علي بيه برشي لا شيء ساغك فلا ممسك لها كساتو أن رأي قري وما يمسك فلا مرسد له من بعده وهو العزيز الحكيم أول شيء أخوائك رمي ربان بيه قري توا كساتو أن برالك كساتو أن بينيري أخوائك رمي ربان إرادي وابو باران بباري كسنات وانا منعيك شنك أخوة يقول إرادي لي بسعاتك الدوانة أباري أخوة يقول رمي ربانش قد غيك كسنات وانا بباري إلا بهذا أو كتل أخوة يقول كرحمك أو بباري فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات بوين ناشرين تيني شبهان دن أو التشبيه كسي بيتوانا فقير ذاتي أو كسا يعني إنسان ذاتك عاجز فقير هم جلس كراوكا تو تشبيه بكي بخوايك وكذاتي أو خوايا قادرة كذاتي أو خوايا قادرة بتوانايا ودولمانا كما تبرى مربع عاجز قادر ترى مربع فقير غني هو ذاتك إيش هدوكي هي يعني بوني برامونا كان جاوازا بوني خالق وبوني مخلوق نين بوني خالق كاملا لهم الرئيك وبوني مخلوق نقصان بوني خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الوالة تعبة مدكان إخوة أو يكا إخوة يورو مهربان توابيتي هي لها مرويك الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهيش يويك نقصاني تيه تاني لهيش فيك يعني علمي خواه نقصي تاني بديني خواه نقصي تاني بيستيني خواه نقصي تاني قدرتي خواه تواناي نقصي تاني أما هي عبد يعبدها من نقصان وما أوتيت من العلم إلا قليلا بديني شد نقصاني أو كسيك واتشاي زور زور تواو به هیچ نقصانی دیدن به ماوی بینی دیاری کرده به همان شیو بیستی نیش به همان شیو توانایش و اوشی که تواو دوائی ورده به چیه به نقصان به چاو کزه به گشکه به همان شیو روشتنه توانای ایش کردنه ولی همو خوکه الان من نتوانیم ایش کرد پفن کوتو نتوانیم هذا خوي اعتراب الشيخة اعتراب عزي خويك كلا حياته أين دوائي مدني شي فيك يا أبو خوك كيش لجيانا خويك يبو خوي ناكل فانيك كراون بشريكي خوا دروس كراو كان لبشرة كان كلا جيانا كخوايا نخوش كون بو كويسا اسم بو إيران اسم بو أردن اسم بو أمريكا اسم بو ألمانيا لحرشينا بزاني تارسليكي أو نخوشي يوهي اتشي بو كذا خوي لحياتي خويا كل شيء بخوي بيناتلي أم كذا كدواي مرت شيء بيأكله لجيانا كخوي لجيانا أبوه تواناي أبوه بستويت بينويت إماري أبوه توانيتي بروا سعره أبوه شيء بخوي بيناتلي رأيك لو أبو أم الله تبو أم الله الدواي الكوامد خلك شد دواء لخبرك هيك هو كش فايدة خوي نخش كبر دكتور شو نشوف دواء وكل شيء لا باوتي خوي كوام الدواء خوكا بيتوزيت أخو كاتوا بيل كاتوا كوان خوان أو ناكن لقل باوا بيل الخوان أكن خوان لقل باوا بيل أو ناكا خوش أن القناعات ينوايكا قوان السوجاني هذا يعني كيش عم تسني على مرجو أي بوشي بخل كرانا قينا نبرو إلى خلفي أخوان أسرع أصابة جلفان أخوان برك ماري خوان هيا أنا دو خوان دو الله ممكن بجي خوان دو الله ممكن سوير زحساب خلقي خلقي أنا غير خوش بيبو مصلحتي دنيا خوش عجرك ما لي اللي أنا ودسك يبو يخوش عجرك هر كاتيك أو ما وانا ما خوشين أبي فنا ناس وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده كما دفق جرمي ربان كمال مطلق ببيه كواتأوي واجبك على سر عبد تيبقى كأبي همو عبادة بس بو الله أنجمت والتعظيم قوري دي بس بو خواه بس خواه قوري والإجلال والخشية التعظيم والإجلال بقور الزاني والخشية ترس والدعاء تارانوا والرجاء بهيوابون كلي خوش بعفي بك والإنابة قرانوا والتوكل توكل لسرخوا بأسباب شرعية واشك أسباب شرعي لتواوتي توكل توكل كات تواوى إنسان وكاري شرعي بقلة بش والتوبة بردوام وزينان لتاوانا كان وقران أول إخوة والاستعانة وتاوى يرمتي تاوى يرمتي لإخوابك وغاية الحب مع غاية الذل تاوويتي خوشي ويسي كبيري نبي تصبو إخوة وهروا تاوويتي ذليلي خوبا كمزانين خوش كان نوا بس بو إخوة كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة همو أوانا واجبك إنسان أن جاين بدا بعقل واجبه فالشرع إخوة واجبه وفطرتش وتعويك إنسان كاتك لذلك بي لسر فاكتي وتلس الإسلامة لذلك أن يكون لله واحد أنا هموي أبي إنسان بخوي أن جاين بدا بعقل بالعقل به ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره نشرع إخوة نعقل إنسانك العقل كي تواويه به نفترتي فاكي رقي أو النادى كهي جولة لجولة كان عبادت وغير إخوة أنجابت أقل عقل به فمن فعل شيئا من ذلك بغيره هركسي هر جولة لجولة كان عبادت أنجابت وغير إخوة فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له أو درس كلاوي إخواي شبهاندو بخواه كخواه يرمي ربان هاو شيوين مين ولا نثل له يعني إخواني ولا ند له شريك وذلك أقبح التشبيه وأبطله بويا شريك بخواه بردان ناشرين تنين شبهاندنا كنقصانك بشبهاني بكاملك عاجزك بشبهاني بقادرك فقيرك بشو يعني با غنيك ذليلك بشو يعني با عزيزك فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره على برأوية تخير مهربان خبر داوة أوي بمشركي بمري لي خشنابت أنه كتب على نفسه الرحمة هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ولي خوي يرمي ربان خوي بريالي داوة لسر خوي كأبي الرحمي هذي بلان بربا دروس كلا وكاني بلان أو الرحمة بو أمان النية لبري خوي عن رحمي أبو خوي عنك دو خوي يرمي ربان دروسي كدو غيري خواه برس فرماني كدو داوة يرمتي لخواه بكين داوة يرمتي لغيري خواه لما يرمتي لشكة كخواه خويني بكد صلاة بسري عندي لما يرمتي دنيا يدروس فريا كوتيني كي دنياي درستا كسا خاليكا أسوتي خلقي كدابا فريا مكو أو درستا فشيكي دنياي لدنيا أو درستا أما أويك أخوا خوينا بكذا صلاة بسريان أو هكسي أنزاي بدابو غيري خوا أو شريب خوا بردان جاوانيكا أولان استغاثة كدن بغيري خوا درستا تینا گیشتو که دوای فریاکو تن بوشتی که دنیایی درست شرع فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه که دوای گلا موسى علیه السلام موسى عليه السلام زندو لويش أبو لو شو أنا أبو كأوتي سريام كهو كبرعي بمكش وموسى عليه السلام توانايشي هبو كتشيبك كدفاعي لك أنا نهمي هبو بوشيكي تشيبو بوشيكي دنيا يجبو هو نبقى موسى عليه نبتو أم لدولو حواري بوك أم لغواتي قولو باتيك يعني دعوه يبقى ونتوانت كيشي بوكي موسى عليه السلام زندوبو لهيشا آمادبو وبتوانايش بو ودعوه كدنك ودعوه فرياك وتن بوشتيكي دنياي بو وقلتو نسا إغاثة هاي جمع إغاثة نية كالولاتانا خوادن كوكانو كارا كوكانو ايدن بولاتاني كا فقيري فريتي بكا يعني دربدري فريتي بكا يعني وشكا صالي يكبير يعني فقيري يكبير لا تشي أفريا يكبير تشي دنيا لي تشي دنيا يدرس حتى خلقي لقيامتا استغاثة كان بدواي فريا كوتنا كان في أغار عليه السلام وكانت زندون كتوان زين كتدو كرامنتو إنسانا كان زين دو كرامنتو وإذانا كتيا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بوين هي شفاعتك عدا وكريئ به أما لشكك تايبت خوا خوين بكز لصلاة تيانا بي أو شريب خبر شدواك لقبي يو قبرتو عنت نبيسي نبيسي أبيني نبينيك هيتشي فيك هيتشي بناكري في مكان أبو خوي هوا ساعدة درعو زندوبو وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشد ومئاتك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما الرد بو خوارج خوارج أو أنك خلق كافرك بغناهك كلا إخوة كفر نيه لا إخوة بي كافر نابت ما دام بحلالي نزالي لا خوارج أو هيك إنسان كان كاتك قناه أنجام دان أبن في كافر بيت ولا خوارج أو هيك مشروب خواتوا أو هيك وزينا بكات أو هيك ودزي بكا أو هيك وبيو بكجيت أو هين بكافر يزال حتى ما بشوكه كان بكافر كذا وقلنا يبشوكش كما دام كافر به كواتا بخوالي خوش نبي ويغفر ما دون ذلك لما يشاء ويغفر خيروا مهربا شي هي في خوشبوني هي اگر مشيئتي لسر به بو كسانيك قناه انجام داوا او قناهاني في لدين در نشود نا گناهی که انجام داده پیل دین در چوبه پیش اوی بمره توبه ایلیو که مرزکانی توبه ایلیو بری خوشه بی توبه ایلیو فیرو مادون ذالی کلیمه یشا اگه توبه ایلیو نگه قابلی مشیعته قابلی خواهی منه خواه مشیعتی بسر اما خوارج هلا نه هلا برو این کجه وی اوی که و فکر خوارجی ها بی چیه مشروب خواهی بی کجه زینا که بی کجه اگر مشروب خواهد نوا و زینا کردن و حلالی بزانید پی کافره بید چونکی او حرامی که اجماع علیهی مجمع علیهی اجماع علماء لسه روایت و حدیث بلا مگر به حلالی نزانید نا کجرید خوشی کافر نبید اگر بخواهد نوای مشروب یا به زینا کردن یا به دزی کردن خو كافر ببوايا خو يقولون ميربان داري حديدانا أنا فنبيان كش من بدل دينه تقتلوه، النفر من زنا تقتلوه، إلى زنا قال هيك حالتها حكم كي كشتنا باب حلال شي نزاني أو بيويك هو نكاح الشرعي كدوة أو زناك أفردك نكاح الشرعي كدوة يعني بوبا ميردي هبوة أو ميرد جني هبوة أو زناك حكمي أو الرجمة كادك إشكاء كجري مكافر دينا كجري يقتل حدا لا كفرا هل هو شوية كفنا فيه يعني يجي لسلك يا لقول رسائي مسلمان أن يجري كواتب بو زنايا ك جنية ناو زناي كدو شوي كدو زناي كدو بي كافر نادي أدل بي كافر ببوايا نا أشورة كفن ناكلة نيجي لسر ناكلة لقول رسالي مسلمان أنا أن يجرى أو الرد بخارج وردي شبو معتزلة معتزلة على انشي على ملك قناع جامدة نمؤمنة نكافريشة أما وكو دنيا وكو دنيا هذا مؤمن نية مش مخالفة كده كافريش نية أي شيء هذا لو بينا كلا عوان نازل بين منزلتين هذا بينا على المؤمن ليش نعمل كافر كوات خوارج كافريكا معتزلة نكافريكا ونمؤمنيش يكا بقمانه هي لتوا أما لا سلفي صالح حكم قيشيا أجر بحلالي بزاند في كافر ديت أجر بحلالي نزاند هو ولاهي كي قوري أنجام دعوة كغناهي قوري أنجام دعوة ما دام بحلالي نازاني كواتا إيماني ماوى يانا ماوى إيماني ماوى بلام إيمانك نخصان إيمانك نخصانة أو جد مؤمن ناقص الإيمان يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته بقدر إيمانك إيمان دارة بقدر تعوانك فاسق أو بالقيلة سلوي تعوانا جامدان لمن هدي سلفي صالحا أبيته هوي نقصاني إيمان لا مرجئة لا مرجئة لتهوان لا بتنصاني فالمعصية هي زريني بإيمان وشو كلا أوان عمل هيش بينديك بإيمان وني بالي أول معتزلة لو بنائي يا الله دعي كاملت حكمي شيئا دعي كاملت لما لا خوارج أولا وأبديه فجهل ما منته أي معتزلة يوالين شي أوانش أوين أصحاب الكبائر مخالدون في النار كواتا معتزلة لقال خوارج لن يعيته كان قد يهنا يككرن إلى قيامتها أصحاب الكبائر لا خوارج معتزلة بأبدي لجهل ما منته ويغفر ما دون ذلك لما يشاء أو شيء ليك هو الناقص تشكى أو يبرك خوارج أو آتانا ورجلان كهل هميها الرشي وعيد أو آتانا ورناقل كوعد يخرج من الجاه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما وعد بشي بل يخرجون يخرجون يخايبوا هالكسيك كتاواني بشوك تلا كفر وشرك أنزام بداد أقل خواب الشهيد هو نعاتنا ورناقر وحديثنا ورناقر وحديثنا ورناقر كلا بخاري ومسلم هاتوا أوي بخدر وزني دان كغنم يدان كجوة إيماني هذي رزقالي أبي الأقدام أو آياتوا نقر حديثها ورناقر أوانيش مرجئة آيات أحاديث وعد ورقل آيات أحاديث وعد ورقل أوش فتنة أول معتزيلة خويا قلعينا كتو الدنيا فانا مؤمن انا كافر كانت مؤمنية اي كافر انا لا كافر اجني اي شيء لو بينا اوا ايام اوا اما لا من لما هذه سلفي صالحة وشن كوتواني معلومة كوحالي وكسبنا بارة زني لي هيبو إيمانك نبرأ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو من سلفي صالح إيمان زاد كبفاعات كم يشفى بدعوات أي كمل بو قيامتي أصحاب الكبائر خوارج ومعتزلة على بأبدية من الجهل لما نجي سلف صالحة بأبدية من الجهل أوانيك ومخلدون في النار بيتين لكافرك بيتين لمشركك وبيتين لأوانيك ومنافق إشفاق لأخيدا وهذا روكش وأخوي نشان داوة كأو إيمان دارك أخو كبها مشهد الله من الناخة إيماني بيش نبوك بوشي وش مرتفع للدنيا أو عندك أخوي أشكرا كردوا حكم مسلمان حكم ظاهري مسلمان فقال يا زوينه أما في قيامة أو حالتي كدروك أو دروج قيامة يوم تبلى السرائر هالشي شعرا وكان هرهم الشيبه أشكرا أبيت وبجوري تاوانا كشي لا لما نجس لفي صالة أو كسا بجوري أو تاواني كأنجامي داوة أقل نارحتي دنيا نارحتي سلام مارك عذابي قبر فاشا نارحتي رجزين دبنو محشر وهروها شفاعات أقل أمانة هيتشي نبو هوي لخجبوني أو إيمان دارك قناهي جوري أنجام داوة او خير مربا مشيئتي لسر به امر كفر ابن جهنم حتى او خباك بيتو چنه كده خبر خوي چنه اراده لسر به دعا او كواقا بولو گناهانا امزا ايمانك اي شفاعتي بوك وزيدنك جنمه وزيدنك الجوية بقدر مثقال ذرية كهاتو لحديث صحيح بخاري مسلم ايماني هبه وكي ببشت أو كتائي أوانا ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب كخواه يرمي ربان لخجبوني هيا بوهر كسي كخواه خوي مشيئتي لسلبي نابي ما نايبك يبلي مبوك ثاني كتوباك فإن التائب من الشرك مغفور له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو لم يتوب هذا التوبشين كذلك كذلك هو مؤمنة إيمانك نقصاني هيا ولك هو زناك فالدوام والسري تامل توبينك هيا أخوالي خوش به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نالين ناجبين لا أنا أقول ما شئتي خواه اگر توبه که کرد توبه که توبه که درست توبه که خوشبونه كما قال تعالی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا فقنتوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فهنا عم واطلق يغفر الذنوب ان الله يغفر الذنوب جميعا عم يا عمي عم مطلقه لأن المراد به التائب الله يغفر الذنوب جميعا وهناك خص وعلق إن الله لا يغفر أن يشرك فيه كواتا إن الله يغفر الذنوب جميعا أو عام أو عام تقصيصك ليه بآيتك النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به أولي خجبوني إخوائي بوهم وقناهيك كفر وشرك ناقلتوا أقلتوا بيدي ناكات كنت عامك تخصيص بو بوي كوا كافر ومشريك ليخرجوني بوانية، لأن المراد به من لم يتوب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمه الله، أو بختي قول شيخ الإسلام رحمة الله. أوشك توبين كردوا أو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو معلقة أشوف مشيئة أخوة خويه أخوة خوي يرمي ربان سزاي بدا مجمعنا وعدل تاواني أنجام داو شايسي أخو بي، وأخوة خوي يرمي ربان إشلي خوش بيت أو بخشيني خويتي تاواني أنجام داو خوشي أترافك وكل حديث صحيح مسلمة هاتوا أخوة يرمي ربان وعدان ربان فأنا قال أكاد فلانا تاوان أنجام داو أنجام إقرارك قيرا في مل الدنيا ستر مكد وأنا أغفرها وأنا أغفرها اليوم وأمرش ستر تكمل شهور أوان أقرته مشيئتي خاخوي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أغفرك وأتوب إليك.